والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا في آخر لقاء من بيان ما ورد في أحكام الزكاة. وبعد هذا الكتاب، كتاب الزكاة، يأتي حسب تسلسل ما يرد في كتب الحديث والفقه كتاب الصيام ثم كتاب الحج. وقد سلكنا منهجا في تناول أو في دراسة هذين البابين، كتاب الصلاة الصيام وكتاب الحج، أننا نحاول أن يكون تناولهما في أوقاتهما، ليكون ذلك أدعى إلى الاستذكار، وليكون فيه تذكير عن قرب من وقت. ومما يتعلق بأحكام الحج أو مما يأتي به أهل العلم في مباحث أو في أبواب الحج، ما يتعلق بالنسك، بمعنى الذبائح. تكلمون عن الهدي وعن الأضاحي، وهذه لها علاقة بمباحث الحج، فندعها أيضا، وقد أخذناها في مواعيد أو في مواعيد سابقة فيما يتعلق بالحج. لكن هناك أمر آخر ويتكرر في كل أوقات السنة ولا بد من معرفته، وهو من السنن والأمور المستحبة وبعضهم أوجبه، وهو من الصدقات ومن النسك، يعني الذبح لله سبحانه وتعالى والتصدق، وهو ما يتعلق بالعقيقة، العقيقة وسنة الولادة. العقيقة هذا اسم يطلق على ما يذبح عند حصول أو وجود المولود، كما هو معلوم أو كما سنرى من الأحاديث الواردة فيه في اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو في اليوم الواحد والعشرين أو في بعد ما بعد اليوم السابع في أي وقت كان، كما سنرى من أقوال بعض أهل العلم. ما هي العقيقة؟ عرفناها، هو ما يذبح عند ولادة المولود، هذه من السنة، منهم من أوجبها. وما مقدارها؟ وما هو وقتها؟ وما حكمها؟ وما هي الأمور؟ هناك أمور تتعلق بها، وبعض الأمور من أعمال الجاهلية قد نهى عنها الإسلام، فنحتاج إلى معرفتها. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة وسنة الولادة. وأورد أحاديث عن سلمان، أولها عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأحريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه الجماعة إلا مسلما. جماعة تكرر معنا أكثر من مرة، ونذكر به لمن يسمع، ونحمد الله سبحانه وتعالى نحن في هذا المكان المبارك في بيت الله الحرام، معين يأتي من يأتي ويذهب من يذهب، فقد يسمع البعض وقد يستمر معنا ويذهب ويأتي آخرون. نحن في هذا الكتاب منتقى الأخبار، في شرح منتقى الأخبار لإمام الشيخ النووي الشوكاني، وأصل الكتاب للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، سماه منتقى الأخبار من أحاديث اللهم صل وسلم على رسول الله، اسمه كاملا هكذا. في قال الشيخ: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار. ومنتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية جمع فيه كل ما عرفه مما يتعلق بالأحكام من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورد فيه هذا الباب أو هذا الكتاب بعد كتاب المناسك وكتاب الهدي والأضاحي، ذكر فيه هذا ما ورد في هذا الباب. فقال، أورد حديث سلمان الضبي وقال: رواه الجماعة. من مصطلح المؤلف رحمه الله تعالى، إذا قال رواه الجماعة فالمراد بهم الإمام البخاري، الإمام مسلم، والإمام أحمد، وأصحاب السنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو داود، يعني إذا قال متفق عليه فمعناه رواه الإمام أحمد والإمام البخاري وهكذا. فهذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلم، يعني الإمام أحمد الإمام البخاري الإمام وأهل السنن إلا مسلم لم يروي بهذا اللفظ. وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. هذه من السنن المتعلقة بأحكام الولادة وسنسمع أقوال أهل العلم فيها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال نعم، يعني هي مشروعة، نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا. رواه أحمد والترمذي وصححه. فهذه الأحاديث فيها مشروعية العقيقة وفيها متى تكون وفيها عددها مقدارها وفيها أيضا نوعها هل هي ذكران أو إناث وفيها ما الذي يكون عن الغلام وعن الجارية يعني الأنثى كما ورد في هذه الأحاديث التي معنا. فقوله مع الغلام عقيقة في حديث الحديث الذي رواه الجماعة مع الغلام عقيقة، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام مع الغلام عقيقة؟ فأهريقوا عنه دم، أهريقوا يعني اسفحوا يعني اذبحوا شاة أو نحوها، وأميطوا عنه الأذى. سيأتينا معاني هذه الكلمات. فقوله عليه الصلاة والسلام مع الغلام عقيقة، قلنا العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود، هي ليست للمولود، تذبح عند وجود المولود، والذبيحة تذبح لله سبحانه وتعالى صدقة يتصدق بها، نعم تنسب للمولود لأنها صدقة عنه، صدقة عنه صدقة. ومعلوم أن الصدقة يا إخوان تدفع الشر والأذى عن الإنسان، فإذا تصدق بشيء عن أحد صدقت عن نفسك أو عن أبنائك أو عن فالصدقة تدرع شرا عظيما وترفع الدرجة لا شك، ولكنها أيضا هي حماية ووقاية من كثير مما يمكن أن يحصل لك، وليس هذا معناها أنها ترد قدر الله، ولكن من قدر الله أن جعل هذه سببا لحماية الإنسان من الأذى. فقوله مع الغلام عقيقة كما رأينا، والعق هو في الأصل عقيقة. لماذا سميت عقيقة؟ العق في الأصل الشق والقطع، سميت عقيقة لأنها تذبح بذلك، وهذا اصطلاح خاص. ويطلق اسم العقيقة على شعر المولود لأنه أيضا فيه معنى القطع، يعني شعر المولود أنه يؤخذ وجعله الزمخشري هو الأصل، والشات التي تعق يعني تذبح مشتقة منه. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا فأهريقوا عنه دما، قل مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، هذا أمر، والأمر في الأصل في الأمر للوجوب. ولهذا ذهب بعض أهل الظاهر بعض الفقهاء منهم الظاهرية إلى أن العقيقة واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإهراق دم، ولكن الأوهم من كلام أهل العلم والأصح أن هذا الأمر للندب والاستحباب وليس للوجوب. لماذا؟ لوجود ما يصرفه عن الوجوب. الأمر إذا الأصل فيه الوجوب، وإذا وجدت قرينة من قول أو فعل منه صلى الله عليه وسلم تدل على أنه للإباحة أو للندب فيصرف إلى ما صرف إليه. فقوله فهريق عنه دما تمسك بهذا الشيخ يقول، وببقية الأحاديث التي فيها الأمر بالعقيقة تتمسكوا بأنها هؤلاء القائلون بأنها واجبة، وهو أيضا مذهب بعض التابعين منهم الإمام الحسن البصري. وذهب الجمهور من أهل البيت وغيرهم إلى أنها سنة، جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنها سنة. وللإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قول في هذا، ويقول أنها ليست فرضا ولا سنة وإنما هي مباحة، وقيل عنه أنها تطوع. لكن لما يعني ما المخرج من هذه الأحاديث الدالة على الأمر بها؟ قالوا له سيأتينا أن له استدلال رحمه الله تعالى. سيأتي أنه في بعض الروايات فوض الإنسان أو المسلمين بأن يفعلها أو لا، خيره بأن تفعل أو لا تفعل. قال والتخيير دليل على أنه مباح، لكن الأظهر أن التخيير في الأمر المشروع المطلوب يرتفع به عن درجة الإباحة إلى درجة أن التأخير يعني عدم الوجوب، ولكنه يكون مندوبا مستحبا. أما مطلق الإباحة فيحتاج إما أنه عدم الدليل على المنع أو دليل صريح في أنه مباح وليس بمندوب. فقول الإمام أبي حنيفة أنها ليست فرضا ولا سنة مبني على التخيير الوارد في أنه مخير، ولكن التخيير الأصح فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التخيير في الأشياء المشروعة، أو يعني أنها للندب. يقول احتج الجمهور على أنها سنة من قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. من أحب أن ينسك، ينسك يعني يذبح ذبيحة عن ولده فليفعل، وهنا يقول فأهريق عنه دم. فقوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يفعل أن ينسك فليفعل، هذا دليل على أن ذلك الأمر فأهريق دم ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. وهذا الحديث الذي قال من أحب أن يفعل هو الذي استدل به أبي حنيفة على أنه ليس بواجب ولا بمندوب، وإنما هو مخير بأن يفعل أو لا يفعل. والأظهر في مثل هذه العبارات هذا القول من رسول صلى الله عليه وسلم في التخيير في الفعل المشروع أنه يكون للندب ولا ليس للإباحة. يقول الشيخ وبهذا الحديث احتج أبو حنيفة على عدم الوجوب والسنية، ويعلق على هذا القول ولكنه لا يخفى أنه لا منافاة بين التفويض إلى الاختيار وبين كون الفعل الذي وقع فيه التفويض سنة. نعم، بعض العلم يقول ان الحقيقة كانت من عمل اهل الجاهلية وكانت في صدر الاسلام فنسخت بالوضحية، ولكن هذا يحتاج الى دليل وليس فيه دليل على النسخ. نعم، هناك بعض الافعال التي كان يفعلها اهل الجاهلية في العقيقة نسخت على الصحيح، وهو مسألة يعني على الصحيح، مسألة انه يؤخذ منها دم يعني يوضع على رأس المولود وكذا، يعني قالوا هذا كان من عمل الجاهلية ورد فيه النص على انها كانت من عمل قبل الإسلام فنسخة. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث وأميط عنه الأذى، فأهريق عنه دم وأميط عنه الأذى. ما هو الأذى الذي أريد إماطته؟ أميط يعني أزيله، وأميط عنه الأذى المراد يحلق عنه شعر رأسه. الأذى هو يعني الأشياء يعني الرطوبات التي تنزل أو تكون على الوليد وكذا، هذا أمر طبيعي أنه ينظف بالذات، لكن ليس هذا هو المراد. وإن كان يدخل فيه، وإن كان يدخل فيه لأن النظافة أمر مطلوب للكبير والصغير، لكن المقصود به وقال في اليوم السابع، يعني معناه لا يمكن أن تبقى هذه الرطوبات في اليوم السابع. إذن وقال أميط عنه الأذى، كما ورد بعض الروايات أنه يحلق رأسه ويسمى وتذبح عقيقته في اليوم السابع. إذن قالوا المقصود بالأذى المراد إزالته وإماطته هو شعر الرأس الذي يعني شعر الولادة، الشعر الذي نزل به المولود. فقوله أميط الأذى عن مراد أحلق عنه شعر رأسي، كما في الحديث الذي بعده حديث سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. فهذا فيه تفسير لمعنى أميط عنه الأذى. ووقع عند أبي داود عن ابن سيرين أنه قال إن لم يكن الأذى حلق الرأس وإلا فلا أدري ما هو، يعني كانه يقول هو المقصود بالذات لا غيره. نعم، وقد جزم بعض أهل العلم بأنه حلق الرأس، وأخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن الحسن كذلك. ووقع في حديث عائشة عند الحاكم له وأمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يماط عن رؤوسهما الأذى، يعني الموضوع ذكر أنثى. قال في الفتح ولكن لا يتعين ذلك في حق الرأس. نعم، لا يتعين أن يكون هو حلق شعر الرأس فقط، بل إزالة كل أذى وكل ما هو مستحب الإزالة، بل أولى حمل الأذى على ما هو عم من حلق الرأس وغيره. ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب ويماط عنه أبذاره، يعني إذا نأخذ من هذا أن يعني جزئية هذه مسألة من مسائل التي يعني تندرج تحت قاعدة كبرى في الإسلام، وهي الحرص على ماذا؟ على النظافة، والطهارة ابتداء يعني من منذ ولادة المولود ويؤمر، فأمر الشرع بإماطة الأذى. لا يقول أن أحد إن يعني أهل التمدن أهل الحضارة أقدم إلى من المسلمين من مسألة النظافة وظهور المظاهر الحسنة إلى آخره. لا، الشرع الإسلامي وهذه بديهية يعني عند كل مسلم معروف أن الإسلام دين الطهر حسا ومعنى، دين النظافة دين الطهر حسا ومعنى، أمر بالنظافة وأمر بالتطهر ونهى عن ملابسة الغابورات والأنجاس والنجاسات من باب حسن يعني محاسن الأخلاق والترفع عن يعني الأشياء الغير المستحبة. فهنا فيه أمر بإماطة الأذى سواء كان شعر الرأس من المولود أو غيره مما يمكن أن يستقر. قوله في الحديث كل غلام رهينة بعقيقته، ما معنى هذا؟ كل غلام رهينة، الرهينة الرهن يعني المحبوس بكذا، المرتبط بكذا، المعلق بكذا بشيء. يقول كل غلام معلق محتبس بعقيقته، ما معنى؟ ما المراد؟ ما من حيث المعنى؟ يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى اختلف الناس في هذا المعنى، فذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه، هذا أمر عظيم، هذا فيه دلالة على أن العقيقة مستحبة استحبابا أكيدا، وأن من فرط فيها من الأبوين يعني الأب إذا فرط فيها فقد فرط في أمر عظيم يعني وحرم نفسه من خير كثير ومن شفاعة الابن هذا الذي فرط في عقيقته. هذا واحد من المعاني وهو منقول عن الإمام أحمد. وقيل المعنى أن العقيقة لازمة لا بد منها، فتشبه أو فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن. يعني إذن هذا يؤكد أو يقوي رأي القائلين بأن العقيقة واجبة، لأنه إذا كان الآن يعني مرتهن بها بمعنى لازمة له لا بد أن يؤديها، فبعضهم يعني وهم الظاهرية والإمام الحسن البصري قالوا إنها واجبة، وهذه المعاني تدل على ما ذهبوا إليه. لكن جمهور أهل العلم يقولون هي سنة مؤكدة، ولا يمنع ذلك من كونها سنة مؤكدة من ملازمتها لصاحبها صغيرا كان أو كبيرا، وسيأتينا هل يعق عن نفسه أو إذا تجاوز السبعة الأيام أو ثلاثة الأسابيع يعق عنه أو يكون قد فات وقتها سنرى. يقول وقيل إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها، وبه صرح صاحب المشارق يعني النهاية. بعضهم قال علق التسمية وحلق الشعر بالعقيقة يعني من السنة أنه لا يسمى يعلن اسمه ولا يحلق شعره إلا عند أو بعد ذبح عقيقته. ولهذا فالأولى بمن يريد أن يتبع السنة في هذا أن يلزم أن يلتزم ذلك، يقول يعني تسميته يوم السابع بعد أن يحدث عنه ويحلق شعر رأسه، ولكن هذا ليس يعني حتما، بل أيضا متوقف على القدرة والاستطاعة والإمكان وأيضا تهيئ الظروف والأحوال، ليس لازما لابد أن يفعله في يوم السابع أو لا يسمي ابنه حتى يعق عنه، لكن الأولى إن تيسر ذلك فهو أولى وأفضل. قوله في الحديث حتى يذبح عنه يوم سابعه، حديث سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، حديث عائشة نعم مثل ذلك كما نرى. يقول يذبح عنه يوم سابعه، يذبح عن هذا مبني للمجهول يعني يفعل يقوم به من يقوم من يعني ولي أمره أبوه أو من يقوم مقامه. فيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والشخص عن نفسه. العقيقة من يتولاها؟ الأصل فيها من؟ الوالد الأب. وإذا وهل يجوز يعني يشرع أو يجزي ويكون قام بالسنة أو الواجب على قول من يقول بأنه واجب إذ يعني ويبرأ منها إذا قام به غير الوالد؟ نعم يجزي ذلك ويجوز ولا يشترط أن يكون الوالد هو الذي يقوم بها ولو كان حيا قادرا على ذلك، ولكن إذا أذن. وهذا كما سيأتينا في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش أو بكبشين مع وجود أبيهما، وهذا فيه دلالة على أنه يجوز لغير الأب المباشر أن يقوم بذلك. وهذا الحديث أيضا يقول يذبح عنه يوم سابعه، يذبح عنه يوم سابعه، هذا فعل المجهول، من يذبح عنه يوم سابعه؟ يعني أبوه أو من يقوم بذلك. قال فيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي، كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه وليتولاه الشخص عن نفسه. هذا فيه دليل أيضا لمن قال أنه إذا لم يعق أحد عن لا أبوه لعدم قدرته أو لتفريطه ثم كبر، هل يصح له أن يعق عن نفسه؟ قالوا هذا الحديث يدل عليه، هذا الحديث يدل على ذلك. يقول وفيه أيضا دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة، هذا ظاهر يعق عنه أو يذبح عنه يوم سابعه، وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبلها. كون وقت العقيقة هو يوم السابع، الدليل النص صريح في هذا، قد يذبح عنه يوم سابع، لكن كونه أنها لا، يعني إذا فات يوم السابع يفوت وقتها، هذا فيه نظر. والشيخ يقول أنه أن الوقت هو يوم السابع، فيه أنا لأنه يعني فيه دلالة استدلال بدلالة المفهوم، أنه عندما قال يعق عنه يوم السابع معنى ذلك أنه إذا تجاوز اليوم السابع فلا، جاءت أدلة أو كلام تؤيد تدل على أنه، بدل الأدلة صريحة أنه ممكن يكون يعني اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي الواحد والعشرين أو كما أو في أي وقت بعد ذلك. فالقول بأنه له وقت محدد هو يوم السابع، وإذا لم تعمل يوم السابع فات وقتها، ظاهر الحديث أو الحديث فيه دلالة على ذلك، لكنها دلالة معارضة بأدلة أخرى. نعم يبدأ يوم السابع لا يعق عنه ولا يذبح عنه قبل يوم السابع، هذا صحيح، صريح فيه دلالة يعني قوية في هذا. فإذا ولد المولود وعاش يوما أو يومين أو ثلاثة إلى أقل من سبعة ومات، هل تشرع العقيقة أو تجب على قول من يقول وجوبها؟ قالوا لا، قالت لا. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الوقت الذي تبدأ فيه العقيقة هو يوم السابع، فهذا تحديد نعم، لكن ما بعد اليوم السابع ما فيه دليل على المنع، أنه السابع الثامن الرابع عشر، لكن قبله ذكر حد حد ابتداء، فقبل ذلك قالوا ما دام لم يذكر فيه شيء قبل ذلك فلا تجب أو لا يعني تكون يعني مطلوبة قبل يوم السابع. قال وبذلك قال مالك يقول أن وقت العقيقة كما يذكر الشيخ الشيخاني هنا أن وقت العقيقة سابعة أو سابع الولادة، وأنها تفوت بعده وتسقط إذا مات قبله. وبذلك قال مالك، وحكي عن ابن وهب أنه قال إن فات السابع الأول فالثاني، ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع، فإن لم يمكن ففي الرابع عشر، فإن لم يمكن ويوم أحد وعشرين. هذا يقول نقل عن بعض أو كثير من أهل العلم، لكن الإمام الحافظ ابن حجر تعقبه بأنه لم ينقل ذلك صريحا إلا عن أبي عبد الله المشندي، ونقله صالح بن أحمد عن أبيه عن الإمام أحمد، ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، هذا من الأفضل فيها. لو ذبحها بعد السابع في الثامن اليوم الثامن أو التاسع أو كذا إلى، قالوا لا بأس بذلك، يعني الأفضل فيها كما وردت فيها هذه الروايات. وعند بعض الشافعية أن ذكر السابع للاختيار، يعني أنه أفضل أو الأولى، لا للتعيين، لا للتعيين. نعم. قال فإن تأخر إلى البلوغ سقطت عما كان يريد أن يعق عنه، إذا تأخر ما أمكن، ما تمكن، لا لم يجد، أو أنه فرط فيها إلى أن بلغ الغلام يعني المولود هذا في حجر والده، وإن كان أنثى، لكن يقول خلاص سقطت عنه، يعني فاتت بفوات وقتها. ليش؟ قال لأنه إذا عند البلوغ خلاص انتقل التكليف، أصبح هو المكلف، هو الغلام نفسه أصبح هو المكلف. قال فله، لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل. قوله في الحديث ويسمى فيه، طبعا قبل أن ننتقل من هذا نؤكد أو نقول ما سبق ذكره، وهو أن الأفضل أن تكون العقيقة يوم السابع إن تيسر الأمر، فإن لم يتيسر يوم السابع فالرابع عشر، فإلا فالحادي والعشرين على قول كثير من أهل العلم. بعضهم يقول كالإمام مالك كما نقل الإمام الشوكاني أنه إذا فات اليوم السابع فات وقتها، ولكن أظهر كلام العلم أنه لا يفوت بذلك اليوم. ولكن أيضا يعلم أنها تكون يعني لا تكون قبل يوم السابع كما نص الحديث. نعم. قوله فيه الحديث هنا ويسمى فيه يعني في يوم السابع، في رواية يدمى، في رواية لهذا الحديث قال ويسمى فيه، وفي رواية يدمى فيه. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح. يقول الإمام أبو داود إن رواية يدمى هذه وهم من أحد الرواة، من همام أحد رواة هذا الحديث، وإنما الصحيح فيها هي أنها إيش؟ يسمى. أما كلمة يدمى فهي وهم. ويقول الإمام بن عبد البر هذا الذي تفرد به همام إن كان حفظه فهو منسوخ. فسئل قتادة عن معنى قوله يدمى فقال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أو داجها يعني عند الذبح، وثم يعني حتى تتبلل بالدم، ثم توضع على ينفوخ يعني رأس الصبي حتى يسيل عن رأسه كذا إلى آخره. هذه الرواية وهم من أحد الرواة، وهذا العمل كما قال كثير من أهل العلم هو من أعمال أهل الجاهلية من قبل. وسيأتينا الحديث أنه كان تذبح الذبيحة ويأخذ من دمها ويوضع على رأسه إلى آخره، ثم نسخ في الإسلام. فالقول حتى على رأي أو على يعني لو افترض صحة هذه الرواية ويدمى فالمراف هذا قد نسخ ولم يبقى له أصل بقاء شرعي. يقول كره الجمهور التدميع، واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت كانوا في الجاهلية، عائشة رضي الله عنها تقول كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها على رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا مكان الدم خلوقا، اجعلوا مكان يعني بدل الدم، بدل هذا الدم، والدم نجس أو يعني الدم المسفوح، فلا يصح أن يلطخ به الصبي أو رأس الصبي. فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا بدلا عنه ما كان يعملها الجاهلية اجعلوا بدلا خلوقا. والخلوق ما هو؟ تجميع الطيب، أنه يعني يجمع شيء من الأمور الأشياء الرائعة الطيبة الرائحة من زعفران وغيره فيوضع على رأس الولي، يجعلوا بدلا عنه أو مكان الدم خلوقا. زاد أبو الشيخ ونهى أن يمس رأس المولود بدم. نعم. بعض أهل العلم يعني كابن حزم وغيره نقل أنها يعني تدمية ما تزال أنها مشروعة ولم تنسخ، لكن الأصح أنها غير أنها مكروهة كما قال أهل العلم. قوله ويسمى دليل، ويسمى يعني في اليوم السابع، ويسمى هذا دليل على استحباب التسمية في اليوم السابع، وحمل ذلك بعضهم على التسمية عند الذبح. يعني بعضهم قال إن التسمية هنا تكون عند الذبح، يعني يوم السابع يذبح عنه وتكون التسمية على الذبح. كيف تكون؟ قالوا استدل لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق همام عن قتادة قال يسمى على المولود كما يسمى على الأضحية. ماذا يقول؟ يقول بسم الله عقيقة فلان، فيسمى على الذبيحة ويقول بسم الله، وينص على أنها عقيقة فلان، لا يذكر اسمه يقول إلا في تلك الحال عقيقة فلان. ومن طريق سعيد عن قتادة نحو وزاد اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله والله أكبر. الشيخ رحمه الله تعالى يقول ولا يخفى بعده، لا يخفى بعد هذا القول من أنه يقترن التسمية بالذبح، بل التسمية يوم السابع قبل الذبح وبعد الذبح يعني لا تقترن بذلك العقيقة، بل يسميه يوم السابع. نعم، لكن حال العقيقة وحال الذبيحة لا، ما ورد فيه نص في ذلك. يقول الشيخ لا يخفى بعده لأن قوله ويسمى يعني المولود فيه مشعر بأن المراد تسمية المولود في ذلك اليوم، ولو كان المراد ما ذكره ذلك البعض من أهل العلم لقال ويسمى عليها. التسمية على الأضحية على الذبيحة أمر مشروع سواء كانت عقيقة أو أضحية أو أي ذبيحة كانت، بل هو واجب. ها؟ يعني ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالتسمية عليها من يعني لا بد منها. فلم يأتي المراد، لم يكن المراد هنا تسمية على الإيش؟ على العقيقة، لأنه مشروع معروف من قبل، إنما يسمى يعني يسمى المولود يوم السابع. قوله بالحديث مكافئتان في حديث عائشة يقول عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. ما معنى مكافئتان؟ مراد يعني متقاربتان متعادلتان متساويتان متساويتان سنا وفي في السن وفي الوصف. قوله متكافئتان يقول الإمام النووي متكافئتان هكذا بكسر الفاء بعدها هم كذا صواب عند أهل اللغة، والمحدثون يقولون مكافأتان مكافأتان والأصح لغة مكافئتان. يقول أبو داود في سننه أي مستويتان أو متقاربتان، وكذلك قال الإمام أحمد. يقول الإمام الخطابي والمراد التكافؤ في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة، وقيل معناه أن يذبح إحداهما، هذا معنى آخر أيضا أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى، لكن لا أدري من أين أتى هذا الفهم متقابلتان. التكافؤ يعني التساوي أو التماثل أو التقارب في الصفات في الصفات. وفي حديث هذا بهذا الحديث وفي حديث أم كرز الذي سمعناه وكذلك حديث بريدة بن عباس دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الولد عن الذكر، وبه قال الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو ثور وداود وغيره. وحكي في الفتح عن الجمهور، بل حكاه الإمام ابن حجر فتح عن الجمهور، يعني الجمهور يقولون